بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال 14 من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند الفقيهين المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: هل يختلف حكم الخمس بين زمان حضور الأئمة عليهم السلام والتمكن منهم أو من وكلائهم، وبين زمان غيابهم أي في عصر الغيبة الكبرى؟ الجواب: أما في أيام حضورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التمكن من الوصول إلى الإمام أو من الوصول إلى وكيله الخاص الذي وكله الإمام في استلام الأخماس من شيعته، فالجواب: يجب نقل جميع الخمس، يعني بقسمه، إلى الأئمة عليهم السلام وتسليمه إليهم يدا بيد أو إلى أحد وكلائهم، ولا يجوز التصرف فيه بغير إذنهم عليهم السلام. طيب، لما يوصل الخمس إلى يد الإمام، الإمام شنو كان يسوي فيه؟ طبعا بالنسبة إلينا كمكلفين تابعين للأئمة عليهم السلام، لا يجب علينا البحث عما يفعلونه فيه، شنو يسوون فيه بعد وصوله إليهم، هذا مو تكليفنا. لكن الذي يظهر من رواياتهم عليهم السلام أنهم أحيانا يبيحون الناقل به، اللي يجيب الخمس يقولون ليه أخذه، اتصرف فيه على نفسك وعائلتك وأحبائك، وأحيانا يأخذون الخمس وينفقونه على الأصناف التي نصت عليها الآية الشريفة. وما أثبتته الروايات الشريفة أن الأرض وما فيها وما خرج منها هي لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونحن ليس لنا أي اعتراض على ما يفعلونه بالخمس أو بغيره. وأما في زمان الغيبة الكبرى فهنا اختلف الفقيهان في حكم الخمس. أما بالنسبة إلى حق السادة الذي يشمل حق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم، فيجب صرفها عليهم عند الفقيهين ولا خلاف في ذلك. وأما بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام الذي يشمل سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى، فالشيخ يوسف قدس الله نفسه الشريفة يذهب إلى أن الشيعي يجوز له في عصر الغيبة الكبرى أن يتملك حق الإمام، ولا سيما إذا كان محتاجا فيجوز له أن يتملكه ويصرفه على نفسه وعلى عائلته. لكنه الشيخ يوسف نفسه يقول أن الاحتياط يقتضي إخراجه، والاحتياط يقتضي صرفه أيضا على السادة المستحقين. أما بالنسبة إلى الشيخ حسين العلامة رحمة الله عليه فيقول أن حق الإمام مثل حق السادة، يجب إخراجه ويجب صرفه في مصارفه. هنا سؤال: المالك الذي أخرج الخمس هل يجوز له أن يوصله ويتصرف به بنفسه عن طريق إيصاله إلى المستحقين؟ الشيخ يوسف يقول: نعم، يجوز للمالك إذا أخرج الخمس أن يتولى صرفه، يروح إلى السادة يودي ليهم حق السادة ويقسمه عليهم اليتامى المساكين أبناء السبيل. وأما بالنسبة إلى الحق الآخر حق الإمام فالشيخ يوسف يقول إن أراد المكلف أن يتملك وما يطلع فينتهي الكلام لا بحث، وإن أراد إخراجه وأراد أن يعمل بالاحتياط يجوز له أن يصرفه بنفسه على السادة المستحقين وهذا الأحوط طبعا، ويجوز له أن يصرفه على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة الدين وترويج مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام وتقوية دعائمه كما مر في الصوتية السابقة. هل يجب إيصاله إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى؟ الجواب الشيخ يوسف يقول لا يجب ذلك. أما بالنسبة إلى الشيخ حسين رحمة الله عليه فبالنسبة إلى حق السادة يجوز للمكلف أن يتصرف فيه ويوصله إلى أهله. أما بالنسبة إلى حق الإمام فإن قدر على إيصاله إلى الفقيه فقد وجب عليه ذلك، وهذا هو مقتضى الاحتياط. أما إذا لم يتمكن، لا يوجد فقيه قريب منه يمكنه إيصال المال إليه، فحينئذ يتصرف فيه بنفسه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.